يجري التلاميذ والأطفال في أنحاء بلادنا نشاطات رياضية خارج الدروس في فترة العطلة الشتائية. تزدحم حلبة التجلج على الجليد وحلبة الشعب المكشوفة للتجلج على الجليد وغيرهما في العاصمة بيونغيانغ كل يوم بالتلاميذ الذين يقضون أيام العطلة في فرح. يتدرب التلاميذ في محافظتي كانغون وريانغان على إرادتهم الصلبة وشجاعتهم بألعاب الإسكي ومزلقة وإلى آخره على الجبال المغطاة بالثلج مثل جبل ماسيك. إن المدارس في المناطق المنكوبة في محافظة حمجونغ شمالية تتوخى الدقة في توجيه الرياضة خارج الدروس لتربية التلاميذ كدعامة موثوقة للبلاد. تنظم مدرسة سونغبوك الثانوية في مدينة هيريونغ ومدرسة حاكسان الثانوية في قضاء موسان وغيرهما من المدارس مباريات كرة السلة والكرة الطائرة بين الفصول من جهة ومن جهة أخرى، تجعل التلاميذ يتدربون بمتانة على أجسامهم وروحهم عن طريق تنظيم مباراة التجلج على الجليد على نطاق واسع بما يتفق مع ظروف شتائية. وفي مدرسة نامسان الابتدائية بقضاء موسان، حيث يترعرع كثير من اللاعبين المحرة الصغار لكرة القدم، يقضي التلاميذ أيام العطلة في فرح وهم يستخدمون الأدوات الرياضية المختلفة بملء رغبتهم.